قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في الجزء السابع، يعني كتاب ها الجزء السابع ما هو؟ هذا اختبار. الجزء السابع ما هو؟ هو كتاب الايمان الكبير، وبعده ياتي الاوسط، وبعده بعض الفتاوى المتعلقه به مسألة الإيمان. هذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يجعله هجيره معه ليل النهار. مسألة الآن عصرية، الإرجاء، نحن نسميه إرجاء من أجل أن يفهم الطالب، وإلا الأصل التجهم. الآن الموجود هذا المغلف يسمى مذهب المرجئة، هو ليس مذهب مرجئة، وإنما هو مذهب الجهمية، أحفاد الجهم بن صفوان. تعرف ذلك ليس في تقريرهم في باب الإيمان، وإنما فيما يثبت في باب التكفير. عندهم في التقرير هكذا: باب الإيمان قول وعمل، ثم العمل شرط كمال، والعمل القلبي داخل، هكذا كلام فقط. لكن إذا جئت في نقيضه الذي هو الكفر، حينئذ تجده لا يفرع إلا على أصل الجهمية، وهو أن الإيمان التصديق فحسب. مسألة المرجئة الآن، هم مرجئة باعتبار باب الإيمان لفظا، لكن في الحقيقة ليسوا مرجئة، إنما هم جهمية، أحفاد الجهم بن صفوان. ولذلك الكفر والتكفير عندهم ماذا؟ مبني على التصديق، وهم أشد الناس يكتبون الخطر والتكفير وإلى آخر ما هو معلوم عندكم، أشد من يكتبهم هؤلاء، ها؟ صيحة نذير وغيرها.